من بإيده رحلته جوه الحياة. من بعض دعنا والسبب حكم الزمان. يا حبيبي قرآن مكتوب علينا وتمر جرح عينينا مش حاسين بالأمان. حكم الزمان.